الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: فرع وفيه مسائل. الأولى: العارية مضمونة إلا في أربعة صور. أولا: إذا كانت كتبا موقوفة. ثانيا: إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. ثالثا: إذا تلفت فيما استعيرت له. رابعا: إذا أعارها المستأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فرع وفيه مسائل. الأولى: العارية مضمونة إلا في أربعة صور. يقول: العارية مضمونة إلا في أربعة صور، والصواب إلا في أربع صور. إلا في أربع صور. المسألة الأولى: إذا كانت كتبا موقوفة، يعني إذا كانت العارية وقفا. وقولنا إذا كانت العارية وقفا أعم من أن تكون كتبا أم غيرها، وذلك لأنه إذا لأن المستعير حينئذ يستعملها وينتفع بها بحكم الوقف لا بحكم العارية. مثال ذلك: إنسان استعار كتابا موقوفا على طلبة العلم وهو طالب العلم، ثم تلف تحت يده بغير تعد ولا تفريط. فلو قلنا إن حكمه حكم العارية، إن حكمه حكم العارية، وجب عليه الضمان، لأن العارية مضمونة بكل حال ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. وإذا قلنا إنه في حكم الوقف فلا ضمان عليه، وذلك لأنه ينتفع به بحكم الاستحقاق لا بحكم الوقف، بحكم الاستحقاق لا بحكم العارية. فهذا الرجل الذي استعار هذا الكتاب هو من ضمن أو من جملة من جملة الموقوف عليهم، ومن جملة الموقوف عليهم، يعني قال: وقف على طلبة العلم، فيدخل في عمومهم، وحينئذ يكون انتفاعه بهذه العين لا على وجه العارية، وإنما على وجه استحقاقه لهذا الوقف. أفهمتم؟ طيب، المسألة الثانية: قال: إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب وتلفت فلا ضمان عليه، وذلك لأن مالك الدابة لم يعره الدابة، وإنما أعاره منفعة الركوب، فيد مالكها لم تزل عليها. نعم، لو أنه أعطاه الدابة وقال: سافر بها أو اركبها، وغابت يده عنها، فحينئذ تكون عارية. أما والحالة هذه، يعني أنه أركب دابته منقطعا طلبا للثواب ويده عليها، ففي هذا الحال لو تلفت فلا ضمان على المستعير. ووجه ذلك قالوا: لأن يد صاحبها لم تزل عليها. وعلم من قوله طلبا للثواب أنه لو كان بأجرة فلها حكم الإجارة. المسألة الثالثة: إذا تلفت فيما استعيرت له. إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان على المستعير، وذلك لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، كما لو أعاره شمعا ليشعله، أو أعاره منشفة فتلف خملها، أو أعاره سيارة فتلفت إطاراتها وما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه، لأن الإذن في الاستعمال متضمن للإذن بالإتلاف، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا بإتلافها أو بعضها. الرابعة: إذا أعارها المستأجر. فلو أن شخصا استأجر عينا ثم أعارها وتلفت تحت يد المستعير فلا ضمان، إذا لم يتعد ولم يفرط، وذلك لأن المستأجر لو تلفت تحت يده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإذا كان الأصل لا يضمن فالفرع كذلك، لأن المستعير هنا فرع عن من؟ عن المستأجر، فهو كالوكيل عنه، فهو كالوكيل عنه. وعلى هذا فإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع. نعم. وهذا يعني هذا المشاعر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العارية مضمونة بكل حال. والمسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنها مضمونة مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تضمن مطلقا وأنها كسائر الأمانات، ومنهم من قال إنها مضمونة إذا اشترط نفي الضمان، ومنهم من قال إنها مضمونة ما لم يشترط نفي الضمان. نعم. المسألة الثانية: الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي ضمان. الأولى: القابضة تملكا بعوض وهي يد المشتري. الثانية: يد المستأجر. الثالثة: يد القابض تملكا بلا عوض كالمدين. نعم، عدلها يد القابض تملكا، عدل الأولى لكن باقي بعد. اشبك هذه معي وحط عصا. ايش كيف تملك عندك الكاف فوق رأس الكاف نزل تحت وأقم عمودا. نعم. الثالثة: يد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب والمتصدق عليه والموصى له بالذات أو بالمنافع. الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع كوكيل ومودع بعقد أمانة ومرتهن. الخامسة: يد المستعير. السادسة: يد الغاصب من الغاصب. طيب، هنا المسألة يقول الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي ضمان، وذكر عدة مسائل، والقاعدة في هذا أن كل من انتقلت إليه العين المغصوبة، كل من انتقلت إليه العين المغصوبة فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عالما بالغصب، وإما أن يكون جاهلا. ما يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. فإن كان عالما بالغصب وتلفت العين تحت يده فقرار الضمان عليه، قرار الضمان عليه. وإن كان جاهلا بالغصب وتلفت العين تحت يده فإنه يضمن، يعني بمعنى أن المالك له أن يضمنه، لكنه يرجع على من إيش؟ على من أعطاه العين، سواء أعطاه إياها تملكا أو غير ذلك. أفهمتم؟ مثال ذلك: إنسان غصب عينا ثم باعها على شخص يعلم أنها مغصوبة وتلفت تحت يده، فالمشتري الآن ضامن لأنه قبض ما لا يحق له قبضه، قبض ما لا يجوز له قبضه فيضمن. وأما الحال الثانية في المثال السابق، لو أن شخصا غصب عينا ثم باعها على شخص على آخر واشتراها جاهلا بأنها مغصوبة وتلفت تحت يده، فهنا المالك له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن من تلفت العين تحت يده وهو المشتري. لكن إن ضمن المشتري، إن ضمن الغاصب لم يرجع على المشتري، وإن ضمن المشتري رجع المشتري على الغاصب، رجع المشتري على الغاصب. والقاعدة هنا أعيدها، أقول الأيدي المترتبة على العين المغصوبة كلها أيدي ضمان، وذلك أن الغاصب إذا انتقلت العين من تحت يده فلها حالان: الحالة الأولى أن تنتقل لشخص جاهل بالغصب، أن تنتقل لشخص جاهل بالغصب، والحالة الثانية أن تنتقل لشخص عالما بالغصب. فإن كان جاهلا بالغصب فليس قرار الضمان عليه، بمعنى أن المالك لو ضمنه رجع على الغصب، وإن كان جاهلا وإن كان عالما بالغصب فقرار الضمان عليه. وفي كل المسائل المالك له أن يضمن أيهما شاء. نعم نعم. إيش أكمل الباقي؟ نعم. الخامسة يد المستعير، السادسة يد الغاصب من الغاصب، السابعة يد نعم. الغاصب من الغاصب، حتى الغاصب من الغاصب يضمن، فهمتم؟ لو غصب ثم تسلط عليه من يغصبه فهو غاصب. وكذلك مثل كالسارق من السارق، السارق من السارق أقول يضمن. وأما بعض ما يتداوله بعض العامة من قولهم السارق من السارق كالوارث من أبيه، فهذا لا أصل له. كيف؟ قرار الضمان عند من؟ قرار الضمان في الجميع على من تلفت تحت يده وهو عالم وهو يعلم الغصب. حتى المسألة وين؟ يد الغاصب من الغاصب. إيه حتى. لكن المالك له أن يضمن أيهما شاء. دائما شوف دائما دائما قرار الضمان، إذا قال قرار الضمان يعني يستقر الضمان، بمعنى أنه لا يرجع لأحد. كل من قيل قرار الضمان عليه لا يرجع لغيره، كل من قيل قرار الضمان عليه لا يرجع لغيره. فالغاصب من الغاصب، ننظر هنا العين تلفت تحت يد من؟ الغاصب، فهو قبضها بغير حق. السابعة يد المتصرف بالمال بما ينميه كمضارب وشريك ومساق ومزارع. الثامنة يد المتزوج المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده. التاسعة يد القابض تعويضا بغير بيع وما في معناه كصداق وخلع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء دين. يعني لو أن الغاصب مثل جعل هذه ما غصبه صداقا أو عوض خلع المرأة أو صلحا عن دم عمد، فننظر هذا الذي حصلت العين المغصوبة تحت يده أو المال المغصوب تحت يده، إن كان عالما بالغصب مع تلفه فعليه الضمان، وإن كان جاهلا فللمالك أن يضمنه، وإذا ضمنه رجع على من الغصب. فمثلا لو أنه غصب مالا وأمهره امرأة وهي تجهل أن هذا المال مغصوب، المالك له أن يضمن المرأة وله أن يضمن الغاصب، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على المرأة، لأن المرأة قبضته بحق، وإن ضمن المرأة الزوجة التي أمهرها ترجع على الغاصب الزوج. نعم. العاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله كذابح حيوان وطابخه إذا كان الإتلاف بإذن غاصب، وإلا الضمان على المتلف كما تقدم. نعم. يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، مع جهله يعني لو قدر أنه غصب شاة وقال شخص اذبحها شاة أو اطبخها، اذبحها واطبخها، فقام بذبحها وطبخها، فالمالك الآن له أن يضمن هذا الذابح وهذا الطابخ، لكن يرجع الذابح على الغاصب إذا كان جاهلا بالغصب. نعم. مع جهله، جهل الذابح يعني الغاصب غصب شاة وأعطاها شخص قال اذبحها وطبخها، فذبحها وطبخها، فإما أن يكون ذبحه وطبخه لها جهلا أنها مغصوبة أو عالما، إن كان عالما فقرار الضمان عليه لأنه هو المتلف، وإن كان جاهلا فالمالك له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن الذابح، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الذابح، وإن ضمن الذابح رجع على الغاصب. يا كالمسألة السابقة لا فرق. يعني الآن العين المغصوبة إذا تلفت إذا انتقلت العين المغصوبة من الغاصب إلى غيره، فإما أن تنتقل إلى عالم بالغصب أو جاهل بالغصب، وفي كلا الحالين للمالك أن يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على من انتقلت العين تحت يده إذا كان عالما لا إذا كان جاهلا. هذه خلاصة كل المسائل هذه. نعم. وتلفت تحت يده عليه الضمان، قرار الضمان عليه، بمعنى هو لا ما يرجع. لا ما يرجع، ليس لعرق ظالم حق. نعم. قاعدة: إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواها من الزكاة فإنه لا يجزئ. على رواية قال في المغني لابن قدامة الجزء الثاني الصفحة 16500. طيب يقول: إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواه من الزكاة فإنه لا يجزئ، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. لكن هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يبرئ الدائن غريمه من الدين وينويه من جملة زكاة ماله، يعني من زكاة ماله جملة. والحال الثانية أن يبرئه من دينه وينويه من زكاة هذا الدين، من زكاة هذا الدين. مثال ذلك: أقرضتك 100,000 ريال، أقرضتك 100,000 ريال، ولما حال الحول ولما حل وقت الزكاة أبرأتك من 2500، ونويت بها زكاة هذه 100. في هذا الحال يجزئ. أما لو قدر أن عندي يعني كان عندي 100,000 فأبرأتك من 5,000، فالإبراء هنا من 2500 يصح، ومن 2500 لا يصح. واضح ولا لا؟ يعني إبراء الغريم، إبراء الدائن غريمه من الدين، إن نوى بالإبراء زكاة جميع ماله فلا يجزئ، وإن نوى به زكاة هذا الدين أجزأ. والمثال: أقرضتك 100,000 ريال وحال علي الحول، لما أردت أن أخرج زكاتي أنا عندك 100 وعندي 100، يعني 100 الآن دين و100 عين، زكاتها 5,000، فأبرأتك من 5,000 ريال بنية أنها زكاة الحاضر والغائب، فهنا بالنسبة للغائب الذي بيدك يجزئ، وبالنسبة لما بيدي لا يجزئ. قالوا: لأن الزكاة أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم. إيش عمال المثال؟ مثلنا: أقرضتك 100,000 ريال، واضح، وعندي أنا نقد حاضر 100,000، يعني مالي كله 100,000، طلبت مني قرض 100,000 ريال، جاء الزكاة، زكاة الآن زكاة المالين 5,000، فأبرأتك من 5,000، قلت الدين الآن 95,000، وأسقطت عنك 5,000 بنية زكاة المالين، بنية زكاة المالين. يقول هنا المذهب أنه لا يجزي مطلقا، هنا نقول يجزي 2500 فقط عن زكاة دينك لا عن زكاة إيش الموجود. ما هي الصورة؟ طيب لا، هذا إسقاط الدين جميعا. طيب هذا كلام بس أنت قلت 1,000 وإحنا قلنا 100,000، اصبر هنا. واضح الآن؟ يعني اسقاط اسقاط الدين اسقاط الدين جميعا بنية الزكاة عموما ما ينسي. احنا بس احنا فرق احنا مثلنا ب 2500 يعني 5000 لان ماله 5000. لو قدر مثلا ان مالي 100000 ريال 100000 ريال واطلبك 2500 ريال واضح فاسقطت عنك الدين بنيه الزكاه الى يجوز. وكذلك ايضا لو اسقطت عنك الدين بنيه زكاه مالي عموما نفس الشيء. في اسقاط الدين اسقاط الدين بنيه الزكاه ان نواه عن المال عن المال الذي بيد المدين اجزاء وان نواه عن جمله ماله لم يجزء. طيب كم المساله هذه؟ فصل. قال مهنا سالت ابا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاءه ولهذا الرجل زكاه مال يريد ان يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ذلك فقلت له فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه. فقال نعم فإن رده إليه قضاه من ماله الذي أخذه الذي فإن رده إليه قضاه من ماله الذي أخذه. قال نعم. فقال في موضع آخر وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه قال إذا كان بحيلة فلا يعجبني. قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز. فحصل من كلامه يعني خلاصة كلام الإمام أحمد أن دفع الزكاة إلى الغريب جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفقة ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط والله أعلم. نعم يعني دفع الزكاة الإنسان لغريمه هل يجوز أو لا؟ هذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى أن يكون هناك مواطأة بينهما أن يتواطأ بمعنى أن يقول أعطيك زكاة وتردها علي قضاء لديني. مثال ذلك أطلبك دراهم وأنت معسر وهذا المال قد أيست منه فأقول لك الدين الذي عليك أنت لا تستطيع الوفاء وعندي زكاة سأعطيك الزكاة بشرط أن تردها علي وفاء لديني فهذا لا يجوز لأن هذا فيه إحياء لماله. وأما إذا لم يكن مواطأة ولا اشتراط بمعنى لم يشترط عليه الرد فهذا جائز. إذن دفع الإنسان زكاة ماله لغريمه إن كان ثمة مواطأة أو اشتراط فلا يجوز لأنه أحيا ماله ولا يجوز الإنسان أن يعتاض عن الواجب يعني أن يسقط واجبا لمصلحته هو كما قال المؤلف رحمه الله يقول لأن الزكاة لحق الله فلا يجوز صرفها إلى نفقة إلى أن الإنسان مثلا تجب عليه نفقة زوجته وأولاده فينفق عليهم من الزكاة فمعنى ذلك كأنه لم يخرج الزكاة فالزكاة لا تبذل لدفع أمر واجب على الإنسان. إنسان مثلا وجب عليه ضمان متلف فدفع هذا الضمان من الزكاة وعنده زكاة ماله فدفع هذا الضمان من الزكاة. فالمهم أن دفع الزكاة للغريم إن كان بمواطأة واشتراط فلا يجوز لأن هذا المال الذي بيد الغريم ميؤوس منه فكأنه في الواقع لم يخرج ما كأنه أخرج الزكاة. وأما إذا لم يكن مواطأة ولا اشتراط ودفعها إليه وهو مستحق، ثم إن القابض الغريم لما قبضها ردها من غير أن يشترط عليه ذلك، هذا فلا بأس به. نعم. كيف؟ هو في الغالب، في الغالب أن أن أن أنه يكون في نيته، يتجد أنه يعطيه. أي هذا إنما الأعمال بالنيات. يعني تارة المسألة تارة يصرح، يعني تارة يصرح بأنه لا يريد، يعني يقول خذ هذه زكاة أنفقها على نفسك، أولادك أنت محتاج، هذا واضح. أي وتارة يعطيه، لم تجد العادة أنه يعطيه من الزكاة، يعني هو يعلم أنه فقير من قبل الدين، ولم تجد العادة أن يعطيه، وأعطاه هذه المرة لما حل الأجل ولم يوفي تفضل زكاة. هذه يعني دلالة حالية على إرادة إيش؟ الرجوع، فهو بنيته. إذا كان حينما دفع ينوي نفع هذا الرجل لم يطرأ على باله أن يردها عليه. وإذا أيضا مثل هذه المسألة تجد أن أناسا يكون لهم ديون، دين على شخص، فيذهب إلى أهل الزكاة، فلان فقير، فلان أعطوه، محتاج، مسكين، وهو لا يقصد نفعه، وإنما يقصد أي نعم، يقول له زيد من الناس، ترى رجل محتاج عليه ديون، وإذا فتشت تجد أن من جملة من يطلبون هذا الرجل. هذا مشكلة، لأنك أحيانا يصرف الزكاة إلى أناس، يعني هذا يحتاج إلى قضاء دين فقط، وأناس آخرون يحتاجونها إلى ما هو أعظم من ذلك، ليس عندهم ما ينفقون، يعني ينفقون على أنفسهم. فكل إنسان يعني يفعل هذا لمحض مصلحة نفسه، يعني نعم لو كان يريد فكاك هذا الرجل من دينه، يعني لم يقصد هذا، لكن في الغالب أنه يقصد إيش؟ الانتفاع. نعم. فرق بين المسألة هذه المسألة السابقة في ماذا؟ كلها في الدين وكلها في وين؟ سألت أبا عبد الله؟ لا، هذه المسألة الأولى إسقاط، والمسألة هذه دفع. المسألة الأولى إسقاط الزكاة، يعني أطلبك أنا دراهم، دراهم لما حل زكاتي قلت بدلا من أن أدفع زكاة أسقط أنا أحمد، يعني أطلبك 100 ريال، كم زكاتها؟ 2500، واضح؟ فأسقطت عنك 2500 من الدين، صار الدين الباقي 97500. المسألة الثانية لا، أطلبك دراهم وليس عندك مال، أعطيتك زكاة، تفضل زكاة، أطلبك مثل 10,000 ريال، فأنا عندي زكاة مثل 50,000، كنت نعطي 10 أحمد، شرط أنك تردها علي وفاء للدين، فكأنهم أخذ شيء، كأني ما أخذ شيء. الذي اشترط الرد في المسألة الثانية إلى بينهم مواضع، بدل ما اشترط الرد سيبرئه من دين، سيجعل زكاته شلون؟ يبرأ هذا لو إيش؟ الذي بينهما مواضع ما اشترط الرد عليه، لا قد يكون، قد يكون زكاة ماله لا تمثل شيئا، يعني قد يكون ماله 5,000 ويريد جميع الدين، لو أسقطت عنك زكاة 5,000، زكاة 5,000 كم؟ 1,000 فيها 25، ها؟ 125، مين بشي 25، أنا أبيض 5,000 كاملة، واضح؟ فالفرق بين المسألة الأولى إسقاط والمسألة الثانية دفع. فقلت إن لماذا في المسألة الثانية ما يجعلك الأولى يسقط عنه؟ نقول قد لا يكون إسقاط في شيء، إذا كنت أطلب 5,000، أنا عندي زكاة، زكاته مالي 10,000 ريال، واضح؟ لو أسقطت عنك وأنا أطلب 5,000، أسقطت عنك 125، من ذلك بقي عليك 4,000 كم؟ لا لا، 4,075، 4,000 دين 5,000، 4,000 أي ومئة، 125، ايش طيحت 1000، 100، 4,975، 4,875. طيب واضح، ما استفدت شيء، باقي عندك 4,000 875. لكن إذا أعطيتك 5000 ورددتها إليه خلاص قضيت الدين كاملا. الفرق أن المسألة الأولى إسقاط والمسألة الثانية